شمس شمس أحلى شمس، غنوا ما أجملها الشمس، فيها الدفء وفيها النور، تمشي في الكون المعمور. شمس شمس أحلى شمس، غنوا ما أجملها الشمس، فيها الدفء وفيها النور، تمشي في الكون المعمور. ازرع ازرع يا فلاح قمحا وخضارا تفاح، ازرع ازرع يا فلاح قمحا وخضارا تفاح، فالشمس الحلوة ترعى وتقبله كل صباح. شمس شمس أحلى شمس، غنوا ما أجملها الشمس، غنوا ما أجملها الشمس، جاءت من بين الغيمات والمطر يرش الزخات، جاءت من بين الغيمات والمطر يرش الزخات، لتشكل أحلى الألوان، قوس القزح علينا بان. شمس شمس أحلى شمس، غنوا ما أجملها الشمس، غنوا ما أجملها الشمس، لما جاءت جاء الخير، ماء القط وغنى الطير، لما جاءت جاء الخير، ماء القط وغنى الطير. شمس شمس أحلى شمس، غنوا ما أجملها الشمس، غنوا ما